إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، استفتحوا بإذن الله هذا الكتاب المبارك مع الشرح المبارك، كتاب صحيح مسلم مع شرح النووي، من هذا الكتاب الذي أشار عليه شيخنا الشيخ عبد المنعم حفظه الله، كتاب البيوع. أقول مقدمة إلى هذا الشرح أو إلى هذا الكتاب، اهتم الناس كثيرا بالعبادات، وظن أكثر الناس أن من أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت فقد ارتقى إلى المنازل العلى، وقد وصل بإيمانه إلى الفردوس الأعلى، وأنه الآن قد كمل إيمانه وقد ارتقت منزلته عند الله جل وعلا بإقامة العبادات. ونقول بل الإنسان لا يرتقي إلا أن يكمل العبادات بالمعاملات، ومنزلة المرء عند الله جل وعلا بتكميل هذا الأمر. أقول الإنسان في الحياة الدنيا يدور بين معاملتين، معاملة مع الخالق وهي محض العبادات التي هي أركان الإسلام، ومعاملة مع المخلوق، وهذه فيها طرف حق لله جل وعلا وحق للمخلوق. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين العبادات وبين المعاملات في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم قال ها في الوصف بعدها بآيات وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، ثم قال على صفة من يدخل هذه الجنة: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي الترمذي بسند صحيح عن معاذ رضي الله عنه وارضاه يرفعه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، لو قلت يرفعه ما أقول قال رسول الله، يعني يتجاوزا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، هذه محض العباد ثم معاملة الخلق، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: المسلم، أي حق المسلم الكامل الإسلام والكامل الإيمان، من سلم المسلمون من لسانه ويده. فأمر المعاملات من أهم الأمور التي لابد للإنسان أن يرتقي إليها، بل محك التمييز بين امرئ مسلم وبين آخر هي المعاملات. وفشى بين العامة الدين المعاملة، الدين المعاملة، تعرف دين المرء بمعاملته. ومصداق ذلك من الأثر والنظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لما احتاج يزكي عنده أحدهم أن يزكي عنده امرأة، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: تعرفه؟ قال: أعرفه، إنه يعني صدوق ثقة تزكاه عنده. قال: كيف عرفته؟ قال: كان يصلي معي في المسجد، فنظر إلى العبادة وبين عمر أن هذا ليس بمحك التمييز. قال: أكان جارا لك؟ لأن بالجوار يفصح المرء عن أخلاقه، لو تكلف يوما أسبوعا شهرا ما تكلف طيلة العمر. قال: كنت جارا له؟ قال: لا. قال: أسافرت معه؟ لأن السفر يسفر عن أخلاق الناس، يبين الغث المسلمين. قال: لا. ثم بين المحك الآخر، قال: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: إذن أنت لا تعرف. كثير ما نسمع ونعايش كل يوم ونحن يعني ما نشتكي لكم، أقول والله أغرقنا بسبب هذه الأمور، من يصلي معنا، من يصوم، من يحج، من يبكي عندما يسمع القرآن، من يقوم الليل ويتعامل بالربا، يتعامل بالغش والخداع والغر، يغرر بالناس ويبيع لهم ما فيه جهالة، ويقع في الحرام الفاحش، لا الحرام اليسير، في الحرام الفاحش، ومع ذلك هو يقيم العبادات. فكل ذلك من باب جهله بالمعاملات، وليل نهار اتصالات وأسئلة على أمر المعاملات، هذه المعاملة تجوز أو لا تجوز، هذه المعاملة يعني يصح أن أقدم عليها أم لا، هذه ربا أم لا. ويأثم المرء الذي وقع في الأسواق في بيع وشراء وتجارة أو إجارة أو يملك هذا ولا يتعلم هذا العلم، والله وقع في الإثم عند الله جل وعلا. وقلت أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يدخل الأسواق فيقول للبائع هل تعلمت أبواب البيوع؟ فيقول لا، فيضربه بالدرة، لأنه يقول لا محالة ستقع في الربا، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك أحث نفسي وأحث إخواني على تفهم والتفقه في هذا الباب العظيم، لأن من أكمل هذا الباب قد أكمل معه العبادات وارتقى عند ربه جل وعلا وجنب نفسه، إن لم يكن الحرام فجنب نفسه الشبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع، كتاب يعني أنا أريد أن الإخوة لابد يكون معهم الكتاب عشان نصل الحديث، كتاب فعال بمعنى مفعول، يعني كتاب بمعنى مكتوب أي الذي كتب داخله. البيوع، البيع لغة مقابلة مال بمال، وقيل مقابلة شيء على العموم بشيء، وهذا الصحيح، لغة مقابلة الشيء بالشيء، يعني يدخل فيه المال ويدخل فيه العين ويدخل فيه اللحم وغيره والبر والشعير. فالبيع لغة مقابلة مال بمال أو مقابلة الشيء بشيء معوضا. أما في الاصطلاح فهو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. وإذا قلت مقابلة مال بمال يعني ما فيش وجاهة، يعني الإنسان عشان هو وجيه عند البشر فيشفع لأحدهم يصل إليه خير فيأخذ على ذلك مال ويقول إن هذه إيش وجاهة أو كفالة ويأخذ عليها مال مثلا ويقول هذه باب من أبواب البيوع يخرج بها. هي مال مقابلة مال بمال معوضا على وجه مخصوص. وقيل شرعا هو نقد الملكية مقابل ثمن، لو أنا ملكت سلعة فأعطيتها لثيم من الناس مقابل الثمن فنقلت ملكية السلعة التي أنا أملكها إلى ملكيته هو وأخذت منه الثمن إلى ملكيتي أنا، فنقل الملك غير ثمن مخصوص. البيوع الأصل فيها مخالف للأصل في العبادات، إذ الأصل في العبادات الحل والإباحة، الأصل في البيوع عكس. أخطأت أنا، أخطأت، الأصل في العبادات التحريم، نعم أصبتم أنت، الأصل في العبادات المنع والتحريم، لا يمكن لعبد أن ينشئ عبادة إلا بقال الله قال الرسول. دليل ذلك أولا من جهة الأثر، قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه لا تتعدوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وفي الصحيحين خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي. أما بالنسبة للنظر فإن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وكل منا اطلع على الله فعرف ما يحبه وما يرضاه، صح؟ ما أحد فينا اطلع على ذلك، فالذي يحبه الله لا نعرفه والذي يرضاه لا نعرفه. طب كيف طريقنا لمعرفته؟ عن طريق الوحي، عن طريق قال الله قال الرسول. أما المعاملة عكس، الأصل في كل معاملة الحل، أي بيع من البيوع حلال، الأصل فيها حلال، إلا أن يأتيني آتي ويقول لا هذا البيع حرام الدليل كذا، يبقى إذن الأصل في المعاملات الحل. دليل ذلك قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع اسم جنس معرف بالألف واللام فيعم كل معاملات البيع، يبقى إذن نقدر نقول إن القراءة التفسيرية وأحل الله كل بيع، يبقى كل البيوع أحلها الله إلا ما أخصها النبي صلى الله عليه وسلم بدليل من فمه هو قال إن هذه المعاملة حرام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والأصل في المعاملات الحل إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة وعلة كما سنبين. مفهوم هذا الأصل؟ يعني اضبطوا معايا المقدمة، لأن لو ضبطتم المقدمة كل البيوع اللي جاية حتكون سهلة بإذن الله. مشروعية المعاملات والبيوع كلها مشروعة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما من الكتاب قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم ربا، وقال جل وعلا يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ثم قال إلا أن تكون تجارة بوصف دقيق، ها عن تراض، هذا الوصف قيدوه جدا، عن تراض منكم. وفي رواية الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أفضل، يعني أي الكسب أحسن ينفعني في الدنيا ويرضي الرب عني، أي الكسب أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كسب المرء بيده وكل بيع مبرور، كل بيع له وصف معين وهو مبرور ليس فيه غش، ولا جهالة ولا خداع. فالبيع الذي هو أفضل الكسب يكون بيع مبرور، مفهوم مخالفة كل بيع غير مبرور هو غير مقبول عند الله جل وعلا. هذه مشروعية المعاملات من الكتاب ومن السنة وإجماع الأمة. أجمعت الأمة على أن كل المعاملات التي يحتاج إليها الناس بعضهم إلى بعض حلال إلا ما جاء الدليل يبين الحرمة. فهمتم هذا الأصل؟ طيب، قبل أن نبدأ في البيوع المحرمة التي بدأ بها الصحيح، البيوع تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول البيع المطلق، والبيع المطلق هو بيع السلعة نظير الثمن، دجاج نظير ثمن، سيارة نظير ثمن، كمبيوتر نظير ثمن، هذا اسمه بيع مطلق، هذا أول قسم. القسم الثاني بيع الصرف، أو الصحيح أننا أكون دقيق في التعريف، الصرف. الصرف هو بيع النقد بالنقد، درهم بدرهم، درهم بدينار، ريال بجنيه، جنيه بجنيه استرليني، مفهوم؟ هذا يسمى الصرف، وده من أبواب الربا كما سنأتي عليه. القسم الثالث من أبواب البيوع بيع المقايضة. يبقى الأول بيع إيش؟ مطلق اللي هو سلعة بثمن. الثاني بيع صرف، نقد بنقد، مال بمال، درهم بدرهم. الثالث بيع المقايضة هو بيع عين بعين، كاللحم بالحيوان، كالشعير بالتمر، كالزبيب بالبر، مفهوم؟ هذا اسمه بيع مقايضة، تبيع عين بعين، هذا بيع المقايضة. البيع الأول اللي هو البيع المطلق له فروع، اللي هو الثمن نظير السلعة، له أقسام. القسم الأول بيع المساومة، وضبطوا معايا الأصول، اللي مش هفهم أو أنا متسرع يقول لي رد علينا ما تكلمت به. هذه تاني الثلاث أصناف. يبقى البيع الأول في القسم الأول بيع المطلق اللي هو السلعة نظير الثمن. البيع الثاني الصرف، درهم بدرهم، دينار بدينار. القسم الثالث المقايضة، لحم بحيوان، بر بشعير. نأتي للقسم الأول وهو البيع المطلق، نوعان. النوع الأول بيع المساومة. المساومة معناها أن رب السلعة صاحب السلعة لا يتكلم عن ثمنها، فقط عندما تأتي تشتري منه يقول ب50، أنت تقول لا ب30، طب ب40، يحدث توم بينك وبينه، مساومة من غير ما يذكر ثمن السلعة اشتراها بكم، هذا بيع المساومة. الفرع الثاني أو النوع الثاني تحت هذا الجنس بيع الأمانة. وبيع الأمانة ينزل تحته بيع المرابحة، بيع التولية، بيع الوضيعة. بيع الأمانة الأصل فيه أن يذكر رب السلعة الثمن الذي اشتراها به. إلى هنا مفهوم؟ مفهوم؟ طيب، يبقى بيع الأمانة، ويا ليتها ترجع لنا، قد ضاعت الأمانة وانتهى الموضوع. أنا أريد أن أشتم رائحة رجل يقول بحق وصدق والله هذه السلعة ب5 دراهم، يقسم أيمانات مغلظة أنها ما اشتراها إلا ب7 وهي بربع فلس، ويقسم أيمانات مغلظة على ذلك. فبيع الأمانة ده احنا نتكلم فيه نظري، نسأل الله أن يطبق عمليا. فبيع الأمانة أن يذكر رب السلعة ثمن السلعة بالضبط على ما اشتراها فيه. ينزل تحته بيع المرابحة، يقول اشتريتها ب7 وأربح عليك دينارين، يبقى هبيعها عندك بكام؟ ب9. هذا اسمه بيع المرابحة. ثم بيع التولية. بيع التولية رجل عنده سلعة خزنت عنده كثيرا، فيكون صادق أمين وما يريدها، فيقول له أنا اشتريت هذه السلعة ب7، خذها مني ب7، لا أربح منك ولا أخسر. فهذا اسمه بيع التولية، لا يربح ولا يخسر، ومجهوده اللي اشترى به هذه السلعة يعني يبقى الله يأجره عليه. الفرع الثالث تحت هذا الباب، باب الأمانة، بيع الوضيعة. بيع الوضيعة أنه يشتري سلعة وهذه السلعة طالت مدة أن تكون عنده، فراح لرجل قال أنا اشتريتها ب7 وأبيعها عليك ب3، ده اسمه بيع الوضيعة، يعني وضع من الثمن وخسر 4 دراهم لكن قال أنا أبيعها عليك، مفهوم؟ يبقى إذن أنواع البيوع 3، بيع مطلق سلعة بثمن، يتفرع عنه فروع اللي هو بيع المساومة وبيع الأمانة. بيع الأمانة فيه المرابحة والتولية والوضيعة، ماشي؟ النوع الثاني بيع النقد اللي هو الصرف، درهم بدرهم. الثالث بيع المقايضة، لحم بحيوان وغيره، وده إن شاء الله بالتفصيل سنأخذه. هذه هي أقسام البيوع. ليتم البيع والعقد يتم ويكون فيما يرضي الله، لابد من أي شيء ليقبل عند الله ويترتب عليه الأثر الدنيوي قبل الأخروي، لابد من توفر شروط وانتفاء إيش؟ موانع. طب ما هي الشروط التي لابد إذا توفرت في البيع يكون هذا البيع بيعا صحيحا. نقول أول شرط وأهم شرط وسميه مجازا ركنا التراضي. لا يمكن لبيع أن يتم بين طرف وطرف آخر إلا إذا وجد التراضي بينهما. قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم بعد ذلك في رواية ابن حبان حصر شديد لأمر التراضي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا أسلوب إيش؟ حصر، يعني إنما البيع الصحيح، إنما البيع عن تراض، يعني لا يكون البيع إلا إذا وجدت التراضي بين الطرفين. هذا أول شرط الذي لا بد منه وسميه ركنا. ثم أركان العقد أو توفر الشروط التي بعد ذلك، شروط في العاقد أو العاقدين، ثم في المعقود عليه اللي هو إيش؟ سلعة وثمن، ثم الصيغة. في العاقدين في الصيغة في السلعة، أما في العاقدين لابد من أهلية التصرف عشان البيع يتم بينا، فلابد أهلية التصرف. أهلية التصرف أولا البلوغ، البلوغ لكي يتم العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يبلغ، والبلوغ يعرف بالاحتلام حتى إذا بلغوا النكاح، يعرف بالاحتلام أو بنبت إنبات الشعر على العانة أو بسن 15، فالبلوغ. فلا يتم العقد من صبي، صبي لا يتم منه عقد، وكلنا بنقع. يعني أنا ببعث ابني الصغير هو اللي يشتري الصفقة اللي هيشتريها من تحت ويأتي بيها، وأنا بقول شرط إن صحة البيع إنه يكون إيش؟ بالغ. طب كيف المخرج؟ أي نعم، في المحقرات ما فيها شيء، وأيضا هذا متعارف عليه ومعروف عرفا كالمشروط شرطا، لكن صفقات كبيرة لا يصح العقد من الأطفال. طيب الثاني العقد وهو محل الرشد، لأن الله جل وعلا قال حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. يبقى منفعش إن أنا أستدرج واحد مجنون وأقول أنا هبيع لك بحيرة الجميرة، أنت دلوقتي هتبقى ملكها، مش حد هينزل يغتسل فيها غير لما أنت تأذن له ويدفع لك ضريبة وتبيعها له، وهي أصلا ملك الحكومة أو ملك بقى يشوف من اللي رصفها. العقد هنا منفعش لأنه إيش؟ مجنون، ملوش عقد. كذلك السفيه المحجور عليه أيضا عقده لا يصح. الثالث الاختيار، يبقى الأهلية، البلوغ، العقد، ثم الاختيار. المكره ما يصحش عقده، يعني لو واحد تحت تهديد السلاح قلت له بيعني هذه الأرض، في الصعيد عندنا في مصر كثير هذه الأمور، ممكن يقول له لو ما بعتش هتخك، انتهى الموضوع. فالرجل يرتدف ويبيع، وهذا البيع باطل، حرام، حرام في الاثنين وحرام الانتفاع بها. فلابد من الاختيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما تكرهوا عليه. فالإكراه لا يصحح العقد. هذا شرط فين؟ في الصيغة ولا في العقدين؟ في العقدين. ثم في المثمون، في المبيع، في الثمن، في السلعة، لابد من توفر شروط فيها حتى يتم البيع ويكون بيعا صحيحا. أولا أن يكون مالا طاهرا. يبقى إذن إذا قلت مالا طاهرا هذا الشرط يخرج نجاسات، يبقى يحرم بيع النجاسات على العموم، سواء نجاسة حسية أو معنوية، مثل الكلب لا يجوز، مثل الخنزير لا يجوز، مثل الخمر دي نجاسة إيش؟ على خلاف العلماء أنها معنوية ولا حسية، مثل الأصنام، مثل الدخان، السجائر، مثل المعسل، الشيشة ولا هذه الأمور، كل هذا البيع محرم والمال فيه حرام. اللي بيبيع دخان ماله حرام، اللي بيبيع المعسل ماله حرام، اللي بيبيع الكلب ماله حرام، اللي بيبيع الخنزير ماله حرام، اللي بيبيع الأصنام ماله حرام. القط في خلاف العلماء هل بيع السنور يجوز أم لا، لكن القط طاهر ليس بنجس، وبيع الطريق حرام أحسن، نجاسة معنوية مثله مثل الأصنام، مثله مثل الأصنام، مفهوم؟ يبقى أول حاجة مالا طاهرا منتفعا به، ده قيد تاني، يعني ما يصحش بيع الشيء اللي لا ينتفع به، مثل بيع النمل مثلا، بيع الدود هذا لا ينتفع به فلا يجوز بيعه، يبقى البيع حرام. يبقى القيد الثاني منتفع به. الثالث القدرة على التسليم، مقدور على تسليمه، يعني يخرج بكده بيع المعدوم، زي واحد بيبيع الهواء، فبيع الهواء ما ينفعش، بيع المعدوم يحرم، تبيع السمك في الماء صح والطير في الهواء، طيب فده بيع محرم لانه غير قادر على تسليمه. كذلك مثلا واحد يجي مش مالك حاجة وتيجي تقول له انا عايز العربية الفلانية فيروح يجيبها لك، هذا حرام لانه مش مقدور على تسليمه لانه باع مال منك. ماشي. بيع الاثار، الاثار كيف الاثار؟ تحطمس واخناتون عليهم الله ما يستحقهم من يبيعون هذا. وبيع الأثار طبعا بيع الأثار تحطم سخنتون كل دول ما يجوز. ليه؟ لأنها نجس نجاسة معنوية. خلاص. ثم الثالث في الصيغة، عشان البيع يتم، وده من أعجب ما رأيته، لابد من صيغة صحيحة. أولا الله جل وعلا قال إن البيع لا يتم إلا عن تراض. التراض ده عمل قلبي ولا عمل ظاهري؟ لا، التراض ده عمل قلبي، وما أمرنا أن نشق عن القلوب، صح ولا لا؟ فإذا كان عمل قلبي فلابد لنا من ظاهر يعلمنا التراضي. فالشافعية قالوا لابد من إيجاب وقبول. يعني إيش؟ يعني البائع يقول بعتك هذه السلعة بكذا، والمشتري يقول قبلت منك هذه السلعة بكذا. قالوا وإن لم تتوفر هذه الصيغة البيع لا يتم، وهو حرام لأنه عن غير تراض. الجمهور خالف، وطبعا كله بيقع في الأمر ده. ما فيش حضرتك مش مازل تروح تجيب أسمنت تقول له بيعني هذا الأسمنت بكذا، وهو يقول بعتك وتقول قبلت، الشافعية تقول هذا البيع حرام ولم يتم. ما فيش، هو يقول لابد من صيغة عشان نعرف التراضي. الجمهور يقول الصيغة يغني عنها إما الإجابة والقبول، هذا حق، أو يغني عنها المعاطاة. المعاطاة أن أنا أجي أدخل السوبر ماركت أأتي بالخبز وأضع الدرامين النصف وأمشي، على أساس أن هذه إيش؟ تعرف مع الناس، تعرف بينهم أن بالمعاطاة تعطيه المال ويأخذ منك المال ويعطيك السلع، أن هذا تراضي بينكم. يبقى الأسمنت أنا باخده وبدي المال، ده اسمه معاطاة، وده قول الجمهور الصحيح، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطة. لكن يبقى شيء واحد وكله بيقع بكده، من أهله كل شوية يتصل بالسوبر ماركت جيبوا لنا كذا، يطلع وهو لا عرفوا الثمن، يعني هات خبز مش عارفين ثمنه كام، طب هات علبة فول مش عارفين ثمنها كام، بس هو الراجل هو اللي عمال ايش يأيد. هذا البيع لا يجوز، حتى ولو قلنا ببيع المعاطاة فإنه لا يجوز، لأنك لا تعرف السلعة التي اشتريتها ولا تعرف الثمن، فهذا جهل بصفة السلعة وجهل بالثمن. وكثير منا ماشيين بالنوتة مع البقالة، بياخد الأشياء وهو ما بيحصلهاش ولا يعرف أثمنها، ويسيبه هو اللي يثمن، وهذا خلل في عقد البيع، وهو الجهل بالثمن. الجهل بالثمن، وهذا ليس من بيع المعاطاة. وإن مشى الغزالي، ولكن النووي قال وإن تعامل به كثير من الناس فهو محرم فلا يجوز، فده ما يدخلش في بيع المعاطاة. يبقى إذن الكلام عن الصيغة إما إجاب وقبول، ويجي حيشق على الناس. يصعب علي إن أنا أروح للسيارة تاكسي أوقفه أقول له هل لك أن تؤجر لي المقعد الخلفي أن أجلس فيه لتصل بي إلى الشارقة نظير أجر 5 دراهم، فهو يقول قبلت منك هذا وما ينفعش الإجارة إلا بهذا، هل ينفع هذا؟ أرضى للناس أن أركب التاكسي وأذهب وأعطيه الأجرة والأمر ينتهي، على أساس أنه متعارف بيننا. يبقى هذا اسمه بيع المعاطاة. عرفنا الشروط ولا ما عرفناها؟ يبقى في العقدين، في العقدين أهلية التصرف بلوغ عقد اختيار، في السلعة يبقى طاهر منتفع به مقدور على تسليمه، أحسنت يعني غير معدوم، في الصيغة إجاب وقبول أو المتعارف بيننا عليه وهو بيع المعاطاة. سبحانك اللهم ربنا محمد، جزاكم الله خير.